رخص الذهب في السوق يا ناس يا ناس يا دي العجب رخص الذهب وغلي النحاس يا ناس يا دي العجب رخص الذهب في السوق يا ناس يا ناس يا دي العجب أرخص الذهب وغلي النحاس إزاي إزاي إزاي يا ناس إزاي يا ناس يا دي العجب رخص الذهب في السوق يا ناس يا ناس يا دي العجب رخص الذهب وغلي النحاس يا ناس يا دي العجب رخص الذهب في السوق يا ناس يا ناس يا دي العجب رخص الذهب وغلي النحاس ازاي ازاي ازاي يا ناس ازاي يا ناس يا حب هانت عالناس غلاوتك في الليل وتاهت منهم حلاوتك يا حب هانت عالناس غلاوتك في الليل وتاهت منهم حلاوتك نزل المجيدي في السخانة نزل المجيدي في السخانة تقول ميزانه وشال ميزانك يا دي العجب رخص الذهب في السوق يا ناس يا ناس يا دي العجب رخص الذهب وغلي النحاس ازاي ازاي ازاي يا ناس ازاي يا ناس سيبك من ناس ومالهم يا حب مالنا احنا ومالهم يا حب سيبك من ناس ومالهم يا حب مالنا احنا ومالهم المال ده اشراق وانت الجواهر المال ده اشراق وانت الجواهر يا حب سيبك من ناس ومالهم يا حب مالنا احنا ومالهم يا حب سيبك من ناس ومالهم يا حب مالنا احنا ومالهم المال ده اشراق وانت الجواهر المال ده اشراق وانت الجواهر كتر في ايدهم وانت اللي نادر يا دي العجب رخص الذهب في السوق يا ناس يا ناس يا دي العجب رخص الذهب وغلي النحاس ازاي ازاي ازاي يا ناس ازاي يا ناس الله علينا الله يا حب الله علينا يا روح وقلب الله علينا الله يا حب الله علينا يا روح وقلب في دعايا مالهم في دعايا مال في دعايا زايل في دين زوال في دعايا مالهم كدا يا مال كدا يا زايل في دين زوال قطيت لعمري من دق قلبي وبكل دقة حياة بتغلى وإيه حتى عمل يا مال وتسوى قطيت لعمري من دق قلبي وبكل دقة حياة بتغلى وحتعمل يا مال وتسوى الله علينا الله يا حب الله علينا يا روح وقلب الله علينا الله يا حب الله علينا يا روح وقلب كدا يا مالهم كدا يا مال كدا يا زايل في دين زوال كدا يا مالهم كدا يا مال كدا يا زايل في دين زوال قطيت يا عمري من دق قلبي وبكل دقة حياة بتغلى وإيه حتعمل يا مال وتسوى قطيت يا عمري من دق قلبي وبكل دقة حياة بتغلى وإيه حتعمل يا مال وتسوى وإيه حتعمل يا مال وتسوى يا دي العجب رخص الدهر في السوق يا ناس يا دي العجب رخص الدهر وغلي النحاس ازاي ازاي ازاي يا